هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب والطالبات في الحلقة الثالثة من مقرر دعوة الرسل، والذي يقدم لطلاب وطالبات الانتساب المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. كان حديثنا في الحلقة الماضية يتركز حول محور وظائف الأنبياء. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن مجمل تلك الوظائف، ثم شرعنا في الحديث في التفصيل عن وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان الحديث في الحلقة الماضية عن الوظيفة الأولى وهي البلاغ المبين، ثم شرعنا في الحديث عن الوظيفة الثانية وهي الدعوة إلى الله. نواصل الحديث حول وظائف الأنبياء في النقطة الثالثة وهي التبشير والإنذار. فإن دعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والإنذار، فهم مبشرون ومنذرون، ولأن ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق جدا، فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته. يقول الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا في هذا، فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال، انظروا لهذه الصورة: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، كأنما هو منذر جيش، يقول: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، يحذر قومه. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي نجوا، وانطلقوا على مهلهم فلجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، كذبوا ولم يهتموا بهذا القول والإنذار والتخويف بالجيش الغازي، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكتهم واجتاحهم، فأهلكهم واجتاحهم. فلذلك فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا الحديث متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بأعظم وظائف الأنبياء هو التبشير والإنذار. فالنبي فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون مبشرين ومنذرين، يبشرون أقوامهم بأن انجوا بأنفسكم واعبدوا الله عز وجل حق عبادته تدخلوا جنته، وينذرونهم من عصيان ذلك والتمرد على الله عز وجل، فإن عذابهم سيكون في الآخرة النار عياذا بالله. إذن هذه هي أسمى وظائف الأنبياء والرسل، أن يكونوا مبشرين ومنذرين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بمنذر الجيش الذي يقول مثلي ما مثلي ومثل ما جئت به إلا كمثل رجل كان يصيح في قومه: يا قوم أنا النذير العريان، قد جاءكم الجيش صبحكم أو مساكم، هو قريب منكم ليس ببعيد، فالنجاء النجاء، انجوا بأنفسكم، اهربوا أو تحصلوا أو افعلوا ما تتصورون أن فيه نجاتكم. فاستمع له قوم فأدلجوا، خرجوا من هذه البلدة وهذه القرية فأنجاهم الله عز وجل. وعصاه، فاستمع إليه آخرون وعصوه وبقوا في مكانهم حتى صبحهم الجيش فقضى عليهم وأهلكهم. فهذا مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي مبشرا ومنذرا، فمن أطاعه نجا بنفسه في الدنيا وفي الآخرة، ومن عصاه فقد أهلك نفسه عياذا بالله في الدنيا وفي الآخرة. وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي، فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا من الإنذار. ويعدونهم بالعز والتمكين والأمن، هذا من البشارات. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه من البشارات بالعز والتمكين والأمن عند تحقيق شرع الله ودينه. أيضا كما أنهم ينذرونهم ويخوفون يبشرونهم، فإنهم أيضا يقومون بتخويفهم أو تخويف العصاة والأشقياء منهم بالعذاب الدنيوي. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا من الإنذار. النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته أن ينذر من يعصي الله عز وجل ويتجاوز حدوده بأن له المعيشة ضنك عياذا بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويحذرونهم أيضا من العذاب والهلاك الدنيوي، فيقول: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سأل الله عز وجل من فضله. ويخوفون المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيضا: ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار. فهذه من أجل وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو التبشير والإنذار. ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفوس الإنسانية، فهذا الذي يصلح للنفس البشرية: الترغيب والترهيب في مجمل الموعظة الحسنة، وهي أحد أكبر أساليب الدعوة الإسلامية. الموعظة الحسنة التي تقوم على الترغيب والترهيب: الترغيب في الخير والترهيب من الشر، الترغيب في النعيم والترهيب من العذاب وسخط الجبار، الترغيب برضا الله عز وجل والترهيب من سخطه وعقابه، وهكذا. فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها ودفع الشر عنها. فإذا بصر الرسل النفوس فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة، فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير. وعندما تبين لها الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال، فإن النفوس تهرب من هذه الأعمال. ونعيم الله المبشر به نعيم يستعذبه القلب، نعيم الله المبشر به نعيم يستعذبه القلب وتلذه النفس ويهيم به الخيال. اسمع إلى قوله تعالى: يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم. هذا وصف من الأوصاف التي يرغب الله عز وجل بها عباده في النعيم، ورسله يستغلون مثل هذا الأمر في بيانه لمدعويهم ولأقوامهم لأجل أن تشتاق النفوس وتلذ إليه وتعمل الصالحات حتى تحيز على هذا الأجر العظيم. يقول الله عز وجل في وصف الجنة ونعيمها: على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن هذا سرد طويل لنعيم الجنة وما فيها وما أعده الله عز وجل لعباده الطائعين. هذا يعرض عرض الموعظة الحسنة ترغيبا لعباده المؤمنين أن يطيعوا الأنبياء فإن لهم الجزاء الأخروي الذي سيكون هذا صفته وهذا حاله كما وصفه الله عز وجل في سورة الواقعة. وانظر إلى عذاب الكفرة في دار الشقاء. إذن كما أن هناك تبشير فإن هناك نذارة، كما هناك بشارة فإن هناك نذارة، يبشر الله عز وجل وينذر. فمن الإنذار من عذاب الله عز وجل في دار الشقاء يقول الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن هذا وصف عياذا بالله لجهنم وما أعده الله عز وجل لعباده المتنكرين لحقه في العبادة. يقول عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. إذن هذا فيه إنذار ترهيب للعباد أن لا يعصوا الله عز وجل أو يكفروا به سبحانه وبحمده فإن مآلهم سيكون بهذا الشكل. وحسبك في هذا، وهذا طبعا كثير جدا ورد في القرآن الكريم، وردت نصوص كثيرة في السنة في وصف النعيم ووصف الجحيم عياذا بالله. كل هذا في محاولة لترغيب الناس في الخير أن يطيعوا الله عز وجل، وترهيبهم أيضا من عكس ذلك فإن المآلات الأمور بحسب العمل. وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على أخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك وفي نفوس السامعين. إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير ويقولون فلان واعظ ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم الأمور التي يدعون إليها ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم. هؤلاء بحاجة أن يراجعوا أنفسهم وينظروا في موقفهم هذا في ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول التي تبين أسلوب الدعوة وتوضيح مهمة الرسول الكرام. إذن طالما أن من مهمة الرسل الإنذار والتبشير فإن هذا من أسمى أساليب الدعوة التي يلزم القيام بها. هذا فيما يتصل بوظيفة التبشير والإنذار. ننتقل إلى الوظيفة الأخرى وهي تتصل بإصلاح النفوس وتزكيتها وتزكيتها. إصلاح النفوس وتزكيتها، فإن الله عز وجل رحيم بعباده ومن رحمته أن يحيي نفوسهم بوحيه وينيرها بنوره. يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور. هذه الظلمات ظلمات الكفر أو ظلمات الشرك أو ظلمات الجهل إلى نور الإسلام والحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن هذا من أعظم إصلاح النفوس وتزكيتها، وهو إخراج الناس من ظلمات إلى النور، أي إن كانت هذه الظلمات ظلمات الكفر أو ظلمات الشرك أو ظلمات الجهل، إلى نور الإيمان ونور الطاعة ونور العلم. وبدون هذا النور تعمى القلوب. يقول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعماها ضلالها عن الحق عياذا بالله، وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها. يقول الله عز وجل في وصف هؤلاء: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وأخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعاليم ربهم، وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته، وتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله، وتعريفهم بما ينفعهم وما يضرهم، ودلالتهم على السبل التي توصلهم إلى محبته، وتعريفهم بعبادته. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقف مع هذا النص قليلا. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن هذه مهمة، وهي تلاوة الآيات ودعوتهم إليه وتزكيتهم بأن يخرجهم من الظلمات المتعددة إلى النور الإيمان ونور الطاعة ونور العلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا فيه تزكية النفوس وتربيتها على الخير. يقول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إذن هذه هي وظيفة إصلاح النفوس وتزكيتها. فالأنبياء من وظائفهم ومن أجل وظائفهم هو إصلاح النفوس وتزكيتها. نأتي الآن إلى الوظيفة الخامسة، وهي تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. وهذه مهمة كبيرة وجسيمة تقع على عاتق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى عاتق أتباعهم. فنحن نعرف أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالعلماء أيضا معنيون بهذه الوظائف. كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحدا، فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله عز وجل الرسل بوظائفهم المتعددة ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب وينتشلونهم من الضلال. يقول الله عز وجل في وصف ذلك: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله، فاختلفوا فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويبينه لهم ويهديهم إليه، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا. ثم كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره، أي أن المهمة الأساسية والرئيسة في بعث الأنبياء والرسل هو إقامة توحيد الله عز وجل، وهي المهمة الأسمى التي يرسل الله عز وجل بها رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتأتي الوظائف الأخرى تبعا لذلك. فإن إقامة التوحيد هو أشرف وأسمى الوظائف التي تناط برسل الله عز وجل وأنبياء. ثم أن كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره، يختلف الأنبياء في معالجة الحادث في بين أقوامهم وبين من يعبدونهم من قومهم. فنحن نعرف يعني أن نوح عليه السلام، وهذا سيأتي إن شاء الله سرده في مستقبل الأيام، دعا قومه فترة طويلة من الزمن كله لأجل إحقاق التوحيد في قوم نشأ بينهم الشرك. إبراهيم عليه السلام أيضا قام بهذا الدور. موسى عليه السلام قام بدور العبادة للتوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قام بهذا الدور. فكلهم كانوا يقومون بالدعوة لتوحيد الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كانت دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط، وهو يتمثل في أشكال مختلفة، وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في عصره. فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام، وكذلك إبراهيم، وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، وقد وصف الله عز وجل ذلك في محكم التنزيل. وصالح أنكر عليه من الإفساد في الأرض واتباع المفسدين، ولوط حارب جريمة الفاحشة التي استشرت في قومه، وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان، وهكذا. فكل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم، وهي تنكب عن الصراط الله عز وجل المستقيم وانحراف عنه. فاستوجب ذلك أن يصحح هذا الانحراف ويقوم هذا الفكر لأجل إعادتهم إلى جادة الصواب وجادة التوحيد التي أمر الله عز وجل عباده بها. والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان. هذه فيما يتصل بالوظيفة الخامسة. نأتي الآن على ذكر الوظيفة السادسة، وهي إقامة الحجة. إقامة الحجة، فلا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة. إذن هذا يبين أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من وظائفهم هو إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس. يقول الله عز وجل في وصف الأنبياء والمرسلين: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يرسل الله عز وجل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله سبحانه وبحمده، ويقولون: كيف تعذبنا وتدخلون النار وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مراد الله أو مرادك منا؟ كما قال تعالى في وصف هذه الحال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا: هل أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك ونتبع آياتك ونسير على النهج الذي تريد؟ هكذا يحجون الله سبحانه وبحمده لأجل هذا الأمر في القيام بهذه المهمة. وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه. إذن من مهمة الرسل هو إقامة الحجة وقطع الطريق على أولئك الذين يدعون، أو حتى لا يدعي مدعي، أنه لم يأته رسول ولا نذير ولا بشير. فهذه إحدى الوظائف هو إقامة الحجة على الناس بأن يبلغونهم مراد الله عز وجل إليهم. في يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن الله عز وجل يأتي يوم القيامة بكل رسول على رؤوس الأشهاد، على رؤوس أقوامه، ليقررهم بأنه قد بعث لهم هذا الرسول لينذرهم ويحذرهم من سخطه سبحانه وبحمده. وقال في آية أخرى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن الذين يرفضون أتباع الرسل ويعرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إذن الله عز وجل يصف هذه الحال فيقول: وكم قصمنا